أحسن الله إليكم. أبو حذيفة من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وبارك فيك، شخص كان يبيع الخمر وتوفي وترك ورثة من بين هذا من بين هذه الورثة الورثة كان التركة أحسن الله إليكم ورثة نعم التركة قل التركة يعني من بين هذه التركة دكان أو يمكن يسمونها الورثة نعم نعم أو من بين هذه التركة دكان فارغ فقام إيش دكان فارغ فارغ نعم ها فقام الورثة بتشغيل هذا الدكان إلى دكان مواد غذائية، فما حكم هذه التركة؟ وهل يجوز للشخص شركة التركة الورث؟ إيه؟ وهل يجوز للشخص العمل في هذا الدكان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كأن هذا الدكان كان مفهوم كلامي إن هذا الدكان يعني بناه وملكه بمكاسب محرمة، إذا كان إنه يعني ما عنده دخل إلا أثمان الخمر فينبغي للورثة أن يتخلصوا من هذه التركة، ما عنده إلا حرام مكاسب محرمة. أما إذا كان الأمر مختلط فغاية الأمر يعني الكراهة لمن يتورع، وهذا الدكان يبقى على هذا الحكم إن كانوا بناه كله من مال من مكاسب محرمة فهذا حكم ينبغي أنهم يتخلصون منه، اللهم إلا إذا كانوا يعني من من من أهل الحاجة محتاجين وعند فمال ينفق على فقراء المسلمين هم أولى به، وإذا يعني شغلوه بتجارة مباحة فنرجو إن شاء الله أنه لا حرج على من عمل في هذا المكان بتجارة كما ذكر بتجارة حلال. نعم ايش تقول؟ امتداد السؤال هذا صلى الله عليه، يعني الانسان اذا مات النية انتقل ماله شرعا الى الورث فهذا امتلاك للمال بالحلال. ما هو على كل من اين لك هذا انه ينتقل ان المال الذي كسبه هذا حرام انه يصير حلال للورث؟ هذا مع النظر ما هو انتقل اليه شرعا لكن هو هل هو من حقه؟ لا، لكن هو ماله، المال الذي اكتسبه الإنسان من حرام مبيعات خمر، نعم، هل هو من ماله؟ هل هو مال له؟ ما هو مال له؟ لو انهم ورثوا خمرا كأنهم ورثوا خمرا.